اول ما دخلت عجبتني وكنت ناويه طبعا اعلق عليها لو كنت لقيت غير كده. وهي لقيته قاعدين على الارض. بمعنى طالب العلم يتعلم الادب قبل العلم. الامام مالك امام اهل المدينه اللي بيقول عنه ايه؟ لا يفتى ايه؟ لا يفتى ومالك في المدينه. يعني ايه؟ يعني محدش ابدا يعرف يفتي طالما مالك موجود. الامام مالك عندما احضرته امه ليتعلم العلم قالت له اذهب الى الامام هرمز. كان امام قبله قبل الامام مالك. تعلم من لحظه قبل لفظه. يعني ايه؟ يعني تعلم من ايه؟ من صفاته ومن ادبه ومن سمته قبل ما تتعلم من كلامه. طالب العلم عليه الاخبات والتواضع. ما ينفعش طالب العلم يبقى صغير في السن مثلا وما عندوش اي ظروف ويبقى المعلم بتاعه قاعد على كرسي وهو قاعد زيه زيه على كرسي. ما ينفعش. هذا لا يجوز. ليه؟ لان ده علم. فلازم اتادب بطلب العلم. طبعا انتوا لسه مش طالبات علم بس ان شاء الله هجيبكم يعني عشان تبقوا طالبات علم يعني. خلاص؟ انتوا لسه ايه جايين تتعرفوا على الدنيا فيها ايه؟ واسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت هذا العلم في صدوركم وقلوبكم. اللهم امين. طلعتوا الفوائد بتاعت امبارح؟ طيب عايزين نشوف كده حد كده يطلع لي فوائد. الاول نسمي الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلي عليه. طيب قصه الخمر وتحريم الخمر. مين اللي يقول لي ثلاث فوائد؟ قولي يا حبيبتي. سرعه الاستجابه. قال ايه؟ لا خيرة الله. لا يا لا لا تستحق فعلا جايزة. لا خيرة للعبد امام خيرة الله. يعني يعني الانسان طالما ربنا اختار هو ما يختارش. انا اقول ايه؟ سمعنا وطعنا. ممتازة. الابتعاد عن محرمات الاسلام حتى لو انا ما اعرفش الحكمة. خلي بالك يعني حتى لو انا ما اعرفش الحكمة من التحريم ده اقول ايه؟ ها؟ سمعنا وأطعنا. أحسن تفرق إيه؟ جنب. تاخد الهدية يا جنب. نسقف لجنب وين؟ حد يوصل بقى الجنب. هتلم عليها الناس كلها هيبقى عايز يجاوب. طيب قصة أبو التحداح. قول يا حبيبي. العمل من اجل الفوز بالجنه. لما عرف الاجر ان ربنا سبحانه وتعالى هيقترض يعني هياخد منه الفلوس دي ويزيله. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يعني هل هو يحتاج ان هو يقترض من العبد؟ طب امال ليه ربنا سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يقرض الله؟ شوف السؤال ده وارجع لك تاني. قول. ماشي يعني هي بتقول عشان يديله حسنات زياده. بقت كلمه القرض يعني ايه يا بنات؟ يعني السلف صح كده؟ طيب السلف بقى هل ربنا سبحانه وتعالى ينفع ان انا اقول ربنا يريد ان البني ادم يسلفه؟ ما هو اللي يستلف ده يبقى ايه؟ يبقى هيرجع تاني صح؟ قول يا حبيبتي. احسنت. ممتاز. تقبل. ممتازة صراحة. هي هنا بتقول ايه؟ ان الواحد ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الانسان بخيل وشحيح وايه كمان؟ وبينتظر الاجر. يعني بمعنى اصح ايه؟ لو انا قلت لك تعالي اشتغلي معايا 30 يوم وفي اخر الشهر مش هديكي حاجة، انت هتيجي؟ مش هتيجي. فربنا سبحانه وتعالى عشان يعلم ان الانسان عايز اي حاجة مقابل الشيء اللي هيعمله، فقال لك من ذا الذي يقرض الله؟ يعني ما تقلقش، انت هتديني بس انا اللي ايه؟ هديك. هرجعهم لك بدل الحسنة 10 حسنات. عشان كده قال يقرض الله قرضا حسنا. هو ده اللي فهمه ابو التحداح. ايه ده؟ هو ينفع ان احنا نقرض ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ينفع. قال له بس رايح البايع انا كل الحائط دي لربنا. الله اكبر. ما هذه الاستجابة؟ عارفين بقى الحتة دي ممكن بقى تعمليها ازاي؟ تقولي هو انا عندي يعني حائط ولا انا عندي جنينة ولا عندي فلوس يعني اديها ربنا؟ دي ممكن ما يبقاش عندي فلوس، بس ممكن تتركي حاجة لله. يعني اديت حاجة لربنا لوجه الله، اديت مثلا القصة اللي طالعة من الطرحة لوجه الله. يا عن القصص دي؟ اما القصص دي بتعمل عيني؟ اديت البرفان اللي انا بخرج بيه بالشارع؟ يا نهار ابيض على البرفان؟ لوجه الله، خلاص؟ اديت الولد اللي بكلمه على الواتس او على انستجرام؟ شفت ما تقوليش بقى مش بكلمه على الواتس على فكره، انا بكلمه على الماسنجر. لا لا لله. فبرضه ده من ضمن الانفاق برضه، ان انا اقرض الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ اجيب حاجه لله واترك عباده. يعني ايه؟ انا لما اجيب حاجه لربنا لوجه الله كاني بتقرب الى الله سبحانه وتعالى بعباده. تمام؟ ماشي يا حبيبتي. وبعدين كملي الفوائد. جعل همه الاخره وليس في الدنيا. جميل، ماشي. ها؟ مساعدة المحتاجين، ممتاز، جميل. انت اسمك ايه؟ جوري؟ نورين. اه جبر الخواطر. جبر الخواطر، فين بقى جبر الخواطر في القصة؟ طب انت بقيت جبتي بقيت القصة بقى كمان. اللهم بارك، ربنا يغفر بخاطرك يا نورين يا رب. اللهم امين. فأبو نورين دي فايدة، دي فايدة جميلة قوي قوي. مش عارفة يعني، مش عارفة بقى في حد تطرق لها منكم ولا لأ، بس هي عائشة بنت الصبح وريتها لي. فين عائشة؟ قولي عائشة ايه هي؟ انا شفتها يعني في الكتابة بتاعتها. بتقول ايه؟ على فكرة الست دي مفيعة والله يا جماعة. بتقول خدي يا نورين الاول مبارك. بتقول ايه بقى؟ بتقول طاعت ام الدحداح لأب الدحداح. لا لا لا والله عجبتني بجد. لا لا لا لا هتبقي دوبة مفيعة يا بنت عائشة. ان هي اول ما قال لها اخرجي راحت خارجة على طول، ما عرفتش بقى تقول له ليه يا حبيبي وانا يعني اسيب الجنينة ليه؟ ويعني ما تدي ربنا سبحانه وتعالى ما تتحسب له حتة من الجنينة، انت يعني لازم تدي له الجنينة كلها؟ لا، قالت اول ما ابو الدحداح بقى ايه؟ اطلع من الجنينة. راحت طالعة. فائدة جميلة وممتازة، خلاص دي كده عندي عشان شو حاجة تثبتها يعني. طيب جميل ممتاز. ها قصة تانية اللي هي قصة ايه؟ قصة ايه؟ نساء الانصار. اللي هو الحجاب. ها قولي يا حبيبي الفوائد. اتحركتي. طيب قولي يا حبيبي. الاستجابة الفورية. طاعة الله اولا قبل اي اهواء. جهاد النفس هو اعظم جهاد. كلمة ممتازة جدا. والذين جاهدوا فينا لنهو ديناهم سبلانا. ان انا جاهز يعني ايه جاهز؟ على فكرة انا عايز اقول لكم حاجة. المرأة بطبعها جوبيلات. يعني ايه جوبيلات؟ اتخلقت بتحب الزينة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الزخرف او من ينشأ في الحلية. يعني ايه؟ يعني البنت من يومها نشأة في الحلية بتحب الحلية. بتلاقيها عندها سنة ونص كده عمالة تحط روج. تبدأ في الكعب بتاع مامتها قد كده. ليه؟ هي شايفة نفسها فشوميتها في نفسها. جميل، فظيعة. المانيكير مش عارفة ايه. هي اتخلقت كده سبحان الله. فاوعي تتخيلي ان في واحدة من اللي بتنتقب ولا اللي بتلبس مجرجر ولا اللي بتخبي وشها ولا اللي بتختمر وبتلبس خمار كبير تغطي بيه جسمها، اوعي تتخيلي ان هي ما بيجيلهاش اللي بيجيلك اللي هو ايه؟ ان انا عايزة ابقى جميلة وعايزة ابقى زي ممثلات وعايزة اعمل حواجب بثمانيتين. لا مش ثمانيتين، ما يبقاش ده الموضة دلوقتي. الطاير دلوقتي صح؟ صح؟ صغيرين. ده امبارح طلعوا لي التلفزيون من الشارع يا حوالي. ده انا صغيرة يا حبيبي. خلاص. ده كان زمان على ايامنا، ايامنا زمان كانت الواحدة تعمل حواجبها انت وهي داخلة الجامعة. تاني ده الحلال. لكن قبل كده حرام. يا سلام. كله حرام. طيب المهم. يبقى احنا بنقول ايه بقى؟ بنقول جهاد النفس. اي واحدة بتاخد خطوة للالتزام لازم هتجاهد. هتجاهد نفسها، هتجاهد المجتمع، هتجاهد اصحابها، هتجاهد اللي بيقول لها ايه انت لابسه ده؟ ايه انت ده؟ انت كبرت نفسك 100 سنة، انت كنت حلوة على فكرة وكويس. ايه يعني مبينة نص شعر؟ غيرك مش محجب اصلا. دي اللي هي الكلام الدارج ده. طبعا دول طبعا تعرفي على طول ان هو ايه للاسف الشديد صوت من الشيطان، لان الشيطان ربنا سبحانه وتعالى قال من الجنة والناس، يعني في شياطين بتبقى انس وفي شياطين بتبقى جن. ممكن جدا الصاحب ساحب. يعني ايه الصاحب ساحب؟ يعني صاحبك هو اللي صاحبتك هي لا مش صاحبك، يعني في صاحب اصلا. لا تقوليني لا انا هصاحب ولد ملتزم ويقول لك ايه انا هتصل بيها ساعه الفجر اصحيها عشان تصلي. يا راجل الله اكبر على صحبتك الايمان. تصدق كبت وانا ابكي، ايه الايمان ده؟ مفيش كلام ما بين ولد وبنت، ومهما تسول لك نفسك. لا على فكره احنا فريق تطوعي وهو بيعمل لله وانا بعمل لله، وفي حاجه اسمها الحب في الله. على فكره الحب في الله اوثق عرى الايمان. اه حبيبتي ليا انا مش ليه، الحب في الله ده من اختك في الله. والله العظيم يا بنات اني اقول لكم واحب لكم ما احب لنفسي ولبناتي، اقسم بالله الحرام كله أشواك بل وبالوعات تقع فيها البنت من غير ما تشعر. الولد بيستدرجها بأنا معجب، وبعدين بحب، وبعدين أنا هخطب، وبعدين ظروفي مش سامحة، طب اصبري عليها شوية، طب مش عارفة ايه. حاجة واحدة بتكسبيها من كل الكلام ده، كسر قلب وطاعة بتفرطي فيها، طاعات وحرام بتقعي فيه. وحاليا بقى ايه اللي بيحصل؟ كل كلمة ما بينك وما بين اي ولد سكرين شوت. وايه بقى اللي بيحصل؟ اي خلاف ذل. ها هتعملي كذا ولا بضحك؟ ولو ما عملتش للأسف بيصبح ومصايب وكوارث، وبتجيني اسئلة واستشارات تشيب لها الوزان وشايبة. يبقى ليه طيب؟ ما انا احكم عقلي واقفل على نفسي وبلاش الكلام الفارغ ده. واقسم بالذي خلق السماوات بغير عين، ما هتاخدي غير هو واحد، هو نصيبك اللي هيجيلك في الاخر مش دلوقتي طبعا، تمام، لكن في وقت معين. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم ويحميكم. طبعا الكلام ده لسه هنتكلم فيه بعد كده كتير. اخر واحده جاوبت معايا مين؟ اسمك ايه يا حبيبتي؟ سما. ممتازه يا سما ما شاء الله. شوفوا كفايه ان انتوا قعدتوا فكرتوا وطلعتوا واستخرجتوا، هذا يكفيني يعني. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمتعكم بالصحه والعافيه. اتفضلي يا سما. طيب يلا بينا هنوزع على بعض هذه ماشي تمام الورقات البسيطه وهنتناقش فيها. طيب خدي يا حبيبتي كده وزعي. بس عايزه سرعه، كله كتب رقم تليفونه واسمه. اه في ورقه رقيه بس. اتفضلي يا حبيبتي. اللي ما صلاش يصلي، ما فيش شيء يقدر على الصلاه. اللي ما صلاش يقوم يصلي. عندي اجابتين كمان على الحياه. قولي ادي قصه اللي هي بتاعت الحجاب اخر واحده. تمام. الابتعاد عن المحرمات وتدخل في صبغه الاسلام. لا الابتعاد عن المحرمات هي قالت. ودخول في ايه؟ صبغه الاسلام. في صبغه الاسلام ممتاز احسن. اسمك ايه؟ مريم. مريم بتقول ان لما الصحابيات خلعوا مروتهن او شققن مروتهن او تلحفوا بيها حاجه اسمها الدخول في صبغه الاسلام. احسنت يا مريم. خدي يا مريم. خدي وزن. خدي يا مروة. مروة زيادي فين يا ولاد؟ شكلهم كده. ها يا جماعة حد ما خدش؟ في ناس هنا ما خدتش يا جماعة. في هنا ناس ما خدتش. سيبولي واحدة طيب اقرا منها يا ولاد. ماشي هتبصي مع صاحبتك على لسه حد معاه لسه مذكرات يا جماعه على الورق؟ خلصوا؟ مفيش غير دول. طب في واحده هنا، في اخت هنا ما خدتش. هنا في هنا يا هدى انا بس عايزه اسال في كمان اثنين هون زياد. طب يا حبيبتي ايه امال الاخت المنتخبه الوقت دي كله كان صح؟ بنوتة واحدة اللي ما خدتش؟ لسه في كتير طب ماشي هنجيب لكم في ناس كتير اللي ما خدتش كله خد ورا اللي ما خدش يرفع ايده في كتير قوي يا بنتي 20 واحدة دي زيادة اهي ماشي خلاص هنجيب لكم بصوا افتحوا بقى الورق معايا الصور لا الصور طيب افتحوا بقى كده الورق معايا طبعا احنا امبارح خدنا صبغة الاسلام واتكلمنا عنها وقلنا يعني ايه نصبغ بصبغة الاسلام تمام على حسب بقى صبغة الاسلام دي هتقيمي بقى حضرتك علاقاتك بقى اول حاجة قيمي سلوكك في علاقاتك مع والديك بتتكلمي مع امك وابوك باحترام وهدوء الله اكبر كله بيضحك على فكره اللي انا بقوله لكم ده انه النقاط دي هي صبغه الاسلام يعني انت لو ما بتعمليش الحاجات دي بالله ما تبقي مصبوغه بصبغه الاسلام ها ماما فكك مني الباب في ايدك وانت خارجه يا حاجه بالله عليك خليكي في نفسك طب ماشي ما بتعملوش كده يا جميل يبقى اتكلمي مواظب ولا غير مواظب ولا نادرا او لا يحدث يعني ايه نادرا ولا بكلمها باحترام يعني وخلي بالكم يا بنات في حاجه سيئه جدا البنات بيعملوها دلوقتي اللي هي ايه التسفيه من كلام الام يعني ايه ماما تقولي مثلا ايه هو ايه حبيبتي مش عارفه ايه اللي عطيت ده ماما انت ما تعرفيش حاجات بالله عليك خليكي في نفسك الله يكرمك ماما انت ايه ده هذا سوء ادب مع الام اقل كلمه في القران كلمه ايه اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما شوف انت بقى بتقولي كويس كلمه اجد من الاف دي وقد مهين عن كلمه اف بس مجرد ان انت تقولي لامك اف زهقت ايه هذا سوء ادب تستاهلي عليه الضرب والتعذير يعني ايه التعذير يعني التاديب شرعا وهذا من عقوق الوالدين كيف ذلك وانا مسلمه ومؤمنه واتقي الله واعبد الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم طائع للاوامر بغير جدل يا نهار ابيض على الجدال ليه ويعني يا صالحه كده ماشي وهو ده ضايق ليه يعني ليه اقنعيني طيب هو ليه لا يعني ليه وعشان ايه لا انا مش مقتنعه ما تقتنعيش عادي برضو تعلمي بصدق مع نفسك دي ليك انت دي ليك انت ناصح لها بادب يعني ممكن جدا على فكره مع صغر سني الاقي امي بتعمل حاجه مش صح بتعمل حاجه غلط في سلوكها في البيت في سلوكها مع كذا هل ما ينفعش انصحها بالعكس اديهم نصيحه انصحها بس انصحها ايه بأدب سيدنا إبراهيم كان أبوه إيه؟ كافر مشرك وقال له إيه؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا الله أكبر كان مشرك وقال له لئن لم تنته يا إبراهيم لأرجمنك أو لتهجرني مليا قال له إيه؟ قال له سلام عليك يا أبويا مش عشان التزمتي ولا لبستيلي القاب ولا بقيتي بتصلي شويه تكلمي امك بعجرفه ولا بالبرج العالي دي لو مشركه عليكي المعامله الطيبه لامك وابيكي طبعا الكلام ده يدخل في الاب كمان اتماسك عند الغضب ولا لا تمام اكتبوا بس بصدق ربنا على مطلع ارهقها بطلباتي كل يحط وشه في الارض كله يحط وشه في الارض لان انا متاكده انه اي نعم ايوه ارهقها بطلباتي وخصوصا ايام الامتحانات وايام المذاكره واعملي لي مسوي ولا ما بحسش السنه We flash with his dead no. Absolutely no. ده حضرتك قلتلك ان احنا جايين من بيتنا ده خلق من خلق الله والله. اه اعملي لي بانيه ومكرونه. انا عارفه والله يا جماعه. ماشي اكتبي ارهقها في طلباتي. ارهقت الطلبات ما بقاش انا بنوته جميله كده زيكم. اللهم بارك عرايس بسم الله ما شاء الله يا رب افرح بيكم كلكم فرحكم وتقدموني ان شاء الله. تمام هاجي طبعا باذن الله. اعذروني انتوا بس وانا هاجي. اه بس يبقى فرح ايه؟ يبقى فرح كده كده يعني مش كده بقى لا. طيب ماشي لما تبقى بنات جميلات زيكم كده وقاعدين في البيت وكل واحده نايمه على ظهرها وماما في المطبخ بتطبخ وتغسل وتغسل المواعين وتنظف الشقه وقومي يا فلانه اعملي افطار مش فطره. ليه؟ عشان ما تعملش عشان ما تعملش للعيله. لكن هي ممكن تعمل لنفسها بس. والله عارفه الحركات الخبيثه دي. انا عارفه ماشي. هذا من سوء الادب. هذا من سوء الادب مع الام. المفروض ان حضرتك تتحملي مسؤوليتها زي ما هي يا ما نظفتك وانت صغيره اذ يستقذرك الناس وزي ما هي يا ما خدت بايدك وانت صغيره عشان تمشي وتخطو خطواتك الاولى. انت كمان دلوقتي عليكي انك تاخدي بايدها وهي تعبانه ومقطوع ظهرها طول النهار بالشغل والبيت وكذا وكذا وتقعديها وتريحيها وتبوسي ايدها ورجليها. انا الحلقه دي عايزه انا اعمل كل ام يجي لي يا صاحبي الكلام ده مش هينفع كده. ايه ليلة الصفحة مع اقاربك. الله اكبر. العمة والعم. ايه اللي عمتك؟ بسأل عنها في العيد. العم والعمة والخال والخالة. الله اكبر. خالته خالته روحي روحي روحي. ايه خالته دي؟ خالته ما كانت تيجي ليه الطراوة بتاعتنا. يا نهار ابيض على خالته. تحب تخرج معايا وروح؟ مهما تعمل فيا بحبها. يا عمته بقى يعني بحبها برضه. بحبها. على فكرة انا عايزة اقول لكم على حاجة بقى يعني خطورة مني. انت مأمورة بالإحسان إلى عمك وعمتك أكثر من خالك وخالتك والدليل في سورة النور. بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم وهذا الترتيب لا يأتي عبثا. يعني مين الأول المقدم؟ العم والعمة لأن هم العقر. خلاص؟ وبعد كده الخال والخالة. مش معنى كده إن احنا ما بنقولكيش ما تحبيش خالتك وخالك، لا أنت أصلا بتحبيهم أكتر لأن هم طبع ماما وماما مش عارفة إيه وحكاية ورواية. ماشي. ماشي أنا فاهمة القصة دي. لكن برضه أنت مأمورة بوصلهم والسؤال عنهم. أول سؤال تواصل واتصال دوري. أنا عارفة إن أنا بلاقي آخر خالة 100 مليان. ده يا ترى ما يحدث؟ لا والله جميل اكتبي. قيمي نفسك. قيمي صبغة الإسلام عندك. هي دي صبغة الإسلام. موظف احسن المشاركه في الافراح ده الا الافراح انت هتوفينا على الافراح ده احنا نفسنا عم وصوت وخالي وخالته يعملوا افراح عشان يعمل سواريهات. اه على السواريهات ده احنا لسه معانا مع بعض يا بيع طويل. المشاركه في الاحزاب لا يعني مش ماليش انا في الجو التقيل ده. لا انت لازم تشاركي وتشاركي بقوة في الأحزان والأطراح والزعل والحزن والمشاكل وتبقي فيها وتواجدة وتسألي وتفضفضي. صوت الصوت النصح لهم نعم. قيمي نفسك في العلم الشرعي والدنيوي العلوم الدنيوية المدرسة يعني والدراسة. ضعيف ما بقاش في حد ضعيف ربنا يخلينا التشريبات. متوسط متفوق ونافع. اه خلوا بالكم انا عايزه اقول لكم على حاجه. مره اخت حبيبه زيكم كده بنت من بنوتاتي بتبعت لي وبتقول لي ايه؟ بتقول لي انا بدرس العلم الشرعي وفي نفس الوقت بدرس في كليه اداب تقريبا وانا ماليش غرض ان انا اكمل في كليه اداب لان انا شايفه ان هي مش هتنفعني. ولا لو بتتكلم عن كليه اداب اللي هي كليه اساس عشان ما تجيش نحيفة اصلا يعني. خلاص؟ وانا شايفه ان هي مش هتنفعني ومش عايزه اكمل فيها. الكلام ده غلط. مش معنى ان انا اتيت الابواب الشرعية للعلم ان انا اسيب العلم ده، لا. لو ما عنديش نية وغير هي نية واحدة في اكمال العلم العادي الدنيا وفي الكليات، وهي نية ان انا افرح امي وابويا بنهاية رسالتهم معايا، تكفيني. تكفيني نية ان انا بجتهد وباحسن في الامر عشان افرح الناس اللي شقي وتعبوا عليا دول. انا ليس هذه نية؟ ادخال الشروع على قلب المسلم، وانا مش اي مسلم، ده ابويا وامي. يبقى انا بجتهد وبعمل باحسان في الامر لان الامر يحتاج. طيب العلم الشرعي بقى، هل تعلمين احكام الطهارة والوضوء؟ كله بيقول اه، ولو دلوقتي سألت سؤال شكرا زي امبارح كده. بصوا يا جماعة، انا عايز اقول لكم على حاجة. كل البنوتات الجميلات اللي زيكم كده للأسف الشديد بيبقوا متخيلين هم عارفين كل حاجة. دي بتقول لهم مثلا ايه، خشي معايا في دورة كذا. على فكرة انا عارفة اللي انت هتقوليه، وهذا اول درجات الجهل. ليه؟ مفيش حد يعرف كل حاجة، مش ممكن. وفوق كل ذي علم عليه الإمام أحمد إمام أهل السنة كان بيقول مع المحضرة إلى المقبرة، أنا همشي مع الحبر بتاعي لغاية ما أدخل القبر. يبقى أنت بقى تقولي أه أنا أعرف. تعرفي إيه؟ تعرفي إيه أركان الوضوء؟ طب سنن الوضوء؟ طب مبطلات الوضوء؟ طب مكروهات الوضوء؟ تعرفي الصلاة؟ طب مكروهات الصلاة؟ طب أركان الصلاة؟ لو سألت دلوقتي هنرجع من بعض، فمالاش انا ما بحبش اسأل واحد، لكن بحب اعلم وبعدين اسأل. خلاص؟ طيب احكام الصلاة والسجود السهو. اه يعني ايه هو سجود السهو ده يعني؟ انا نازل سجود سهو. ماشي، قولي لي ايه هو سجود السهو؟ طبعا مش لو سجدنا سجدة زيادة او نسينا سجدة نسجدها. سجدة السهو. سجدة السهو سجدة ولا سجدتين؟ سجدتين. تمام، هما سجدتين بس كل الكلام اللي قلتيه مش صح. تمام كده، هما صح سجدتين بس مش صح، لان سجود السهو ده كبير اصلا، صعب حتى على الكبار. انا ما بقولكوش ان انتوا لازم تبقوا عارفينه بدقه وبحالاته، بس على الاقل بقى فاهمه ايه هو سجود السهو. خلاص. طيب كل ده ان شاء الله اللي بينتوا. ما انا جايباكم ليه؟ ما انا جايباكم بس في الاول كده دورات، وبعد كده دخلتكم معايا في علم شرعي ان شاء الله. يعني احكام الصيام، احكام التجويد، معاني اسماء الله الحسنى وكيفيه التعبد، اه ولا لا؟ التاني لا. قيمي نفسك بصبغه الاسلام. شوفي لما تبقى لوحده كبيره كده ويا سيع الله ما بالك، وخلاص مثلا داخله على سن الزواج وما تعرفش طبيعه او حكم الاغتسال من الحيض مثلا، ازاي اغتسل صح؟ في بنات كتير ما يعرفوش، في بنات كتير ما يعرفوش طريقه الاغتسال من الحيض ازاي. يعني عارفين يعني ايه حيض طبعا؟ البيريود. خلاص، اسمه شرع الحيض والله. خلاص كده. معاني كلمات القرآن، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مات امتى؟ اتولد امتى؟ عنده كم سنة لما مات؟ كم عدد زوجاته؟ كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ 12 11 ها؟ 11 مين يدوي؟ 9 صح؟ الله أكبر. اكتبوا لا كل نقطة. هنكتبوا كده النهاردة ونكمل الباقي بكرة ان شاء الله عشان الوقت. يلا بقى نبدأ بمحاضرتنا النهاردة. الصور ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنا في دورة لماذا خلقتني. امبارح كنا بنتكلم عن التسليم، وكان شعارنا امبارح في الحلقة ايه؟ سلم نفسك. احسنتم، ممتاز. سلم نفسك لله بالكلية، سلمي نفسك لله سبحانه وتعالى بالكلية. النهاردة هتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا في تسليم نفسك لله، وهي الصلاة. الصلاة الكلام اللي معروف كلنا حافظينه، على الدين من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين، صح؟ احنا قريباتي كانت تعمل في مدرسه من المدارس، فخرجت من غرفه المدرسات فاذا بطالبتين تتحدثان الى بعضهما البعض. واحده بتقول للثانيه ما بتجيش تصلي معانا ليه في مصلى البنات في المدرسه؟ قالت لها انا حتى في البيت مش بصلي. وهقول لك حاجه اكتر من كده، انا ما فيش حد عندنا في البيت بيصلي، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم لو القلوب سليمه لتقطعت حزنا من الحرمان من عدم الوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. طيب الصلاه، عارفه كده لما اجي اقول لك ابويا الله يرحمه قبل ما يموت وصاني وصيه، الوصيه دي المفروض تنزل في قلبي منزله ايه؟ حاجه ايه؟ حاجه كبيره جدا، لان وصاني وصيه قبل ما يموت ابويا، وصاني وصيه. لو قلت لك بقى ان اخر وصيه وصاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت كانت عن الصلاه، يعني زي ما كده ما يكون بيجي لك كده يقول لك يا نورين الصلاة، يا رفيدة الصلاة، يا منى الصلاة، يا دعاء الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ده كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيموت بيوصي أمته على الصلاة، يا أمة الصلاة، أين نحن من الصلاة؟ صلاتك أخبارها إيه؟ متشرذمة، بصلي فرض وأسيب فرض. دي حالة، أو بصلي فرض مع فرض، دي حالة، أو بصلي كل كام يوم فرض، أو بصلي كل جمعة الجمعة. هل أنت هكذا مصبوغة بصبغة الإسلام؟ لا. طيب تذكري أن الله سبحانه وتعالى ستقفي بين يديه وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. صاحبتك اللي كانت بتعطلك عن الصلاة عشان بتكلمي معاها على الشات، او الولد اللي كان بيتكلم معاك على الشات خلاص طبعا معطلك عن الصلاة، او الموبايل او اليوتيوب او الفيلم او المسلسل اللي بتتفرج عليهم، يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل واحدة فينا كده تيجي تقف قدام ربنا يا فلانة، نعم يا رب، ما أنا عنتش عليكي، ما تدكيش صحة، ما تدكيش عقل، ما تدكيش جمال، ما تدكيش اب، ما تدكيش ام، ما تدكيش بيتي ويكي وناس كتير قوي عايشين في الشارع، ما تدكيش مال، ما تدكيش جمال، ما تدكيش ما تدكيش ما تدكيش، اديتني يا رب. طب ليه ما اديتنيش الحاجه الوحيده اللي كنت بطلبها منك وهي العباده؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. يعني ايه الفرق بين المشرك والمسلم؟ الصلاه. لو المسلم ما بيصليش يبقى ايه؟ يبقى زيه زي المشرك، ايه الفرق طيب؟ وهكذا. طيب لذلك عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، فان صلحت قد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر، فان انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. يعني انا مثلا واحدة من الناس بصلي، او بصلي بس صلاة بدون خشوع، لا اقيم فيها الركوع ولا السجود، طبعا لسه نتكلم عن القصص دي، ولا تمام كده، بس الحمد لله كنت بصلي نوافل، اه تمام. نيجي بقى يوم القيامة، يا رب فلان عبدي، ها انت كنت بتصلي اه بس كان عندي نقص في بعض الفروض، طب بصوا كده على النوافل اللي هو كان بيصليها عشان لو في نوافل ناخد من النوافل نسجل بيها الايه؟ النقص في الفرائض. النوافل زي ايه يعني يا استاذ؟ احنا مش فاهمين برضه. النوافل انا عايز اقول لكم على حاجه، اهتموا الاول بالفرائض. صلي الفرائض في اوقاتها. مفيش حاجة اسمها المغرب يأذن والعيشة تأذن والفجر يأذن وماما على ما تفتكر تسألني صليت المغرب؟ لا. والمغرب يتساب والعيشة تتساب والفجر هصليها لان انا اصلا قاعدة طبيعي صحية يعني مش مشكلة. الكلام ده انت كده غير مسلمة اصلا ولا يعني اصلا مش مسبوغة بصبغة الاسلام؟ لا انت عندك الاسلام طبعا صلاني يهدينا جميعا. لكن اقول لك ان انت مش مسلمة اسلام كامل اسلامك ناقص ازاي طيب تعيشي؟ بل ازيدك قولا اقسم بالله الصلاة هي بركة يومك. عارفة يعني ايه؟ عارفة كده لو مثلا قالوا لك مثلا الاستاذة دعاء جاي تزوركم النهاردة مثلا خلاص كده؟ يا نهار ابيض هبقى احضر الحتة اللي هتحضر واعمل لها كيكة بالشوكولاتة بحبها تمام؟ واعمل لها مش عارفة ايه والعصير واظبط واظبط الصالون وكذا وكذا. هتيجي تعمل ايه يعني؟ هتقولي ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ هزورهم هم انا اجيب لكم حاجه حلوه والسلام عليكم ماشي. ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى مالك الملوك كل صلاه بيقول لك حي على الصلاه حي على الصلاه وانت تقولي له ايه؟ بكل ذوق ادب مش وقتك على فكره دلوقتي ابقى اجي بعدين هو صلي بعدين حي على الفلاح انا مش عايز افلح عادي بعدين يعني انا مش وقته دلوقتي والله مش وقته ابيض انا مش فاضيه للقاء ده اصلا وهو ملك الملوك اللي خلق فلان وعلان وامك وابوك وصاحبتك والشات والموبايل هو ملك الملوك سبحانه وتعالى وبكل سوء ادب بنقول له انا مش فاضيه دلوقتي بعدين لما اصدق لما اقوم من النوم لما اصحى براحتي ايه يا ماما انا كنت نايمه انا هعمل ايه يعني؟ ومن نام عن صلاه فليصليها حين ايه يتذكرها فليس لها كفاره الا ذلك يعني ما ينفعش تسقط الصلاة يا بنات مش هتسقط عنك هتتسألي عنها وانت زيك زي دلوقتي مكلفة زيك زي ما شاء الله كلكم بنات يا رعاه فالمهم ان انت هتتسألي زيك زي يبقى ده اول حساب هتحاسبه ماذا اعددت له من الان ها اعددت ايه للسؤال دوت لما ربنا يسألك يا فلانة ما صليتيش ليه هتقولي ايه هل اعددتي عذر طيب تعالوا بقى نشوف ايه الشبهات ويلا نكتب مع بعض الشبهات اللي تلقى علينا عشان ما نصليش. اول شبهة لا ما تفضحونيش زي امبارح بقى الناس اللي بيتفرجوا يقولوا لي ايه ده وكل ده كلمة تخريجي اكتبوا بسرعة. اول شبهة الايمان محله القلب. اتنين مش فاضي اصلي مش فاضية أصلي. ثلاثة كتبت خلاص؟ مش فاضية أصلي. ثلاثة إيه فايدة الصلاة لو ما حققتش أحلامي وطموحاتي وأهدافي؟ إيه فايدة الصلاة؟ إيه فايدة الصلاة لو ما حققتش أهدافي؟ ايه فايدة الصلاة لو ما حققتش اهدافي؟ الايمان محله القلب مش فاضي اصلي. ايه فايدة الصلاة لو ما حققتش اهدافي؟ اربعة اللي مش بيصلوا معظمهم احسن مني. كل دي طبعا نقط هنعيشها دلوقتي. اللي مش بيصلوا معظمهم حالهم احسن مني وربنا موفقهم اكتر مني معظمهم احسن مني وربنا موفقهم اكتر مني. خمسة اللي مش بيصلوا احسن مني. خمسة العمل عبادة. ستة عندي ذنوب كتير قوي وبتكسف فقط اصلي قدام ربنا. خمسة العمل عبادة. على فكرة يا طول صبري عليكم انا مع النساء بشوف على طول مش مشكلة انتوا بناتي حبايبي مش مشكلة. ستة عندي ذنوب كتير. سبعة مش بخشع في الصلاة فبحس انها حركات وخلاص ملهاش لازمة. مش بخشع في الصلاة فبحس انها حركات وخلاص ملهاش لازمة. سؤال، خلصت كتابة؟ تاني. سبعة، مش بخشع في الصلاة او لا اخشع في الصلاة فاشعر انها حركات فقط فليس لي حاجة بها، باللغة العربية يعني. مش دي الشبهات اللي بتلقى عليكم عشان مش بتصلوش فقرة؟ لا. ولا في شبهات تانية؟ خلاص اشعر انها حركات فقط. ممتاز. الجهاد، نرجع تاني نقطة الجهاد اللي هي ان انا جاهد عشان اصلي. طيب هنمسك نقطة نقطة او شبهة شبهة. يعني ايه شبهة؟ يعني حاجة تلقى في نفسك وهي حاجة غلط فاحنا لازم نناقشها ونفندها عشان تعود انها غلط. اول شبهة، الايمان محله القلب. الصور، نعم النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى القلب وقال التقوى هاهنا. يعني التقوى فين؟ في القلب، ويشير الى صدره صلى الله عليه وسلم. نعم التقوى محلها القلب، لكن ما دليلك على وجود التقوى؟ يعني ايه؟ يعني هو في انسان ممكن يبقى متقي الله سبحانه وتعالى وما عندوش دلائل يقول ربنا سبحانه وتعالى بيها انا اتقيتك، الدليل هو يا رب، صح ولا لا؟ يعني انت مثلا لو جيت تقولي لي انا تمام، انا جايبه 100% في الثانويه، هقول لك ماشي هاتي لي الورق اللي يدل على كده. تقولي لا انا ما عنديش ورق. طب ما ينفعش، لازم ايه؟ لازم دليل. ايه دليل ان انت ايمانك في قلبك زي ما انت بتقولي طالما ما فيش عمل؟ ايه هي حقيقه التقوى يا بنات؟ يعني ايه التقوى اصلا؟ حد يقول لي يعني ايه التقوى؟ الايمان بالله ان انا امشي في طريق مستقيم. لا، كلمه التقوى يعني التقوى، اتقي الله في كل حاجه. برضو نفس السؤال، يعني ايه التقوى؟ الكبار يمتنعون، ماشي يا مدير. الخوف من الله، صح. عايز حاجه ادق من كده. احسنت يا ريان، ممتازه، ماشي. تقدير محاب الله على محبك، صح. يعني ايه؟ يعني اللي ربنا بيحبه اقدمه اكتر من محبتي. حاجه احد من كده؟ ان اتقي او ان اجعل ما بيني وبين عذاب الله تقاه. يعني ايه تقاه؟ حاجز. حاجز، ان انا اجعل ما بيني وبين عذاب ربنا سبحانه وتعالى حاجز. طيب التقوى بقى زي ما احنا بنقول كده، هل اللي بيتهاون في الصلاه حقق هذه التقوى؟ هل عمل ان يبقى في ما بينه وبين عذاب ربنا سبحانه وتعالى حاجز؟ هل قدم محبه ربنا على محبته وانت بره في النادي؟ المغرب اذن، العصر اذن، الصلاه يا حبيبه قلبي بعد ايه بقى؟ لما اروح. طب ما ينفعش، احنا بنقول يا جماعه ده ما ينفعش. ليه؟ تقديم محبه الله على محبه. انت محبتك تصلي على اصحابك وتاكلي وتشربي الشاي العصير ومش عارف ايه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحب ان انت تصلي صلاه اوقاتها. ان الصلاه كانت على المؤمنين ايه؟ كتابا موقوتا. اذا التقوى حكايه بقى ان هو يقول لك ايه؟ الايمان محله القلب، صح. الايمان محله القلب، اه، لكن في كلمه زياده، وصدقه العمل. يبقى كل اللي انت تقولي لي على فكره ماما الايمان ده علاقه ما بينه وما بين ربنا، مالكيش دعوه بيه وما تتدخليش فيه، وانا هصلي لما ربنا يقول ان انا اصلي. غلطانه. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها انا مؤمنه بس مش بصلي. الكلام ده بيضحكوا عليه مين على الفين؟ انا مؤمنه بس مش محجبه، مفيش حاجه اسمها كده، اسمحيلي. المؤمن ليه سمت، ليه ظاهر، اه على فكره بقى انا مش محجبه بس انا قلبي احسن، ممكن جدا يبقى احسن من اللي مش محجبه. انا معاكي 100% او واثق كلامك صح 100%، لكن لم نؤمر بالاخذ بالباطل ولكن امرنا بالاخذ بالظواهر. المؤمن ليه سمت، ليه شكل، ليه حاجه ماشي بيها. ليه بتلبسي الحجاب؟ لان الحجاب ده ايه؟ شعيره من شعائر الاسلام. ايه اللي بيميزك ما بينك وبين اهل الكتاب؟ حجابك، صلاتك، صح ولا لا؟ الاذان اللي احنا بنسمعه ونرددها دي كلها اسمها شعائر. يبقى مفيش حاجه اسمها الايمان في قلبي ومفيش عمل غلط. كل دي شبهات بتلقى الينا زي الصور كده اللي هو بيجيبها لك على الفيس اللي هي ايه بنوته كده لابسه ضيق جدا وبنوته جايه لابسه حجاب ويقول لك ايه انا مؤمن بس مش محجبه، انا مؤمنه بس مش بصلي. كذب. هي مؤمنه صح بس ايمانها وحج عليها مش ليها. ها مش متطبقه احسنتي ممتازه مش متطبقه يعني ايه يعني ما تصبغتش صبغه كامله ممكن تبقى صبغه حته صغيره. احنا عايزين صبغه تبقى كامله يا بنات. صبغه الصبغه اللي تظبط كل البني ادم صبغه الله كل حياتي زي ما احنا قلنا امبارح. دي اول ايه ده اول شبهه. الشبهه الثانيه مش فاضيه اصلي. انا فاضيه انا ورايا مذاكرتي ورايا دروسي وبرجع من الدروس هلكانه وكذا وكذا. حضرتك تعرفي الصلاة اتفرضت فين وامتى؟ ها قولي يا حبيبي. احسنت ممتاز تقبلها. اتفرضت في الاسراء في رحلة المعراج خاصة. اول ما اتفرضت كانت كام صلاة؟ 50. ممتازة. كانت 50 صلاة واتخففت لكام؟ لخمسة. لكن خمسة بنفس اجر الخمسين. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى كريم بينا ازاي. تخيلي بقى لو كانوا 50 فضلوا زي ما هم 50 يا نهار ابيض كنا هنفضل نصلي طول الليل والنهار. وده يدللك على حاجة انت اتخلقتي ليه. تاني هرجع لنفس الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق هو أنا عاوزهم يطعموني ولا يأكلوني ولا يشربوني ده ربنا هو الغني وما أريد أن يطعمون إن الله هو الإيه هو الرزاق ذو القوة المتين. الله أكبر. تخيلي بقى لو 50 صلاة كانوا فضلوا زي ما هم 50 صلاة. ها كنت هتفضلي طول النهار تعملي إيه؟ تصلي وطول الليل تعملي إيه؟ تصلي. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كان كل شوية يروح لربنا يقول له إيه؟ أسألك التخفيف على أمتي فيخفف. سيدنا موسى يقول له اذهب لربك فاسأله التخفيف. يروح لربنا يخفف. يروح لربنا يخفف. السؤال تبعه إيه؟ 50 في الفرض و50 في الاجر. الله اكبر. شوف ربنا كريم ازاي. تبقى انت بتصلي 5 بس بتاخدي اجر 50. فربنا سبحانه وتعالى عشان كده قال للنبي صلى الله عليه وسلم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. ودي بقى كلمه للامهات اصبري على بنتك واصبري على ابنك اللي مش بيصلي. ما تقوليش ايه انا بقول له مش بيصلي ثاني وثالث ورابع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هنا بقى في نقطة مهمة قوي خلوا بالك معايا فيها وفصحوني. دايما ربنا بيربط العبادة بالرزق. يعني ايه؟ دايما شوفوا بيقول لك ايه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. وهنا بيقول له ايه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. يعني ايه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ اللي بيلهيك عن الصلاة انشغالك بالرزق. والله العظيم انا اللي هكفل لك رزقك يا حبيبي. اوعى تنشغل بمذاكرتك اللي هو رزقك عن صلاتك. بجمالك عن صلاتك. بشغلك عن صلاتك. اوعى ليه؟ لان ده رزق. والرزق مين اللي كفله؟ مين اللي متكفل بيه؟ ربنا. عشان كده بيقول له وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها اصبر. ده انت لو مش بتعملي اي حاجه في حياتك غير انك تصبري على صلاه بناتك يكفيكي. ها لا نسالك رزقا مش محتاج منك رزق نحن نرزقك. الله اكبر. شوف ربنا وكانه بيطمن النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تفتكر ان انت لما تقعدي على ابنك ولا بنتك وتقعدي تحطيهم على الصلاه ليل ونهار ان ده هيقلل في رزقك. لا ده انا اللي هرزقك. اوعى تخافي. اوعى تخافي ان انت لو صليتي هتاخدي من وقت مذاكرتك. غلط. اوعى تخافي. ربك اللي هيرزقك ده اللي هيبدلك فهم على فهم ورزق على رزق وبركة على بركة وهكذا. طيب يبقى دي ايه تاني ولا ثالث شبهة؟ تاني. لذلك حتى في سورة الجمعة الله سبحانه وتعالى بيقول ايه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الصلاة من يوم الجمعة أحسنتم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أدي رزقه عمالين يبيعوا ويشتروا في السوق وبتاع والجمعة ازيك نشتري ونبيع ولا نروح الجمعة؟ واسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر يخطب فجاء مجموعة من الصحابة كانت عندهم بيع وشراء خارج المسجد لا جت قافلة بالتجارة محملة بالتجارة وكذا وكذا خارج المسجد فالصحابة ايه سابوا النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على المنبر وايه ربنا كانوا ناس برضو زينا كانوا ناس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيقول ايه ها واذا قيل لكم لهم امنوا كما امن الناس هم كانوا ناس زينا بالظبط سابوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا يشوفوا التجارة فربنا سبحانه وتعالى عاتبهم احسنت وقال لهم واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليك وتركوك قائما إليها وطرفوك قائمة يعني إيه؟ يعني راحوا للتجارة وسيدينك واقف تخطب في المسجد؟ قل ما عند الله خير من إيه؟ من اللهو ومن التجارة اختم الآية والله خير الرازقين. إيه ده؟ إيه التعليم ده؟ إيه الأدب ده؟ عشان كده الصحابة بعدها كان في بقى مجموعة من الصحابة ما خرجتش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو المجموعة دي ما كانتش خرجت لتنزل عليكم العداء العذاب تنزيلا. ليه؟ لان المجموعة هي اللي سبكت. يبقى جماعة يا بناتي يا بناتي الصلاة اوعي تنشغلي بشيء عن الصلاة ازدالك في شنطتك مصليتك في شنطتك كنت ماشية في الشارع اذن خلاص العيشة داخلة والمغرب مش لاقي مكان افرشي في الشارع وصلي وانا اللي بقولك ايه ده هو مش حرام الصبيان يشوفونا يا شيخ ده على اساس ان انت ماشيه اصلا في امهم فحضرتك شايفينك اساس رؤيه الرجل للمراه وهي تصلي لا تبطل الصلاه اللي احتاجنا اليها في الضروره والنساء اللي في النادي بيبقوا رايحين جايين في النادي ما هو ده اللي صحتهم كده وتلاقي بعض الساعه تقعد على الكرسي وتصلي ليه يا حبيبتي؟ عشان الرجال ما ينفعش يشوفوني وانا بصلي مين قال لك كده؟ الحكم الشرعي يجوز ان تصلي في حضره الرجال خدي جنبه وصلي في عياده صلي في النادي طن في المستشفى طن عارفه انت لما تديني على الصلاه اقسم بالله ستشعري براحه في صدرك ما بعدها راحه. ممتازة. احسنتي ما شاء الله تبارك الله ممتازه والله العظيم يا بنات اني لو صلي في المحلات عادي بطق المحل وجاء عليا الوقت وانا كده في عادي اتفضل لا افرش وطق ممكن بعد اذنك الناس بتبص لي طبعا مستغرب يا الست دي مجنونه ممكن اصلي لو سمحت اتفضلي حضرتك اصلي هنا اقول له اه عادي صلي عادي اتجاه القبله انت بتساليه على فكره يا جماعه الخير في امتي الى يوم الدين اي مكان بتدخليه هتلاقي في ناس عارفين القبله بالعكس بيحترموك جدا ويوقروك جدا بل يوفروا لك المكان الصالح للصلاه كتير جدا ببقى في اماكن مع بناتي بنات زيك كده مش رفاتي وطالباتي وبنبقى مثلا مع بعض في مكان ومكان ما ينفعش خالص الناس تصلي فيه واقول للمثل القائم على مكان ممكن مكان نصلي فيه فالراجل بيبص لنا كده قايل انتوا كتير يتخض دورين دول الدورين اقول له معلش عايزين نصلي لا هو بقى والله العظيم ربنا اللي متاخر يا جماعه يوم قايل لنا ايه طب معلش اتفضلوا حضراتكم في المكان الكبير ده ويقوم فارش كده هو بنفسه عشان يصلي. اوعي تتخيلي انك ممكن تطلقي باب الملك ويربك مش ممكن. طيب ثالث شبهه ايه فايده الصلاه لو ما حققتش اهدافي؟ يعني بمعنى اصح ايه؟ انا بعبد ربنا علشان احقق حاجات معينه من الصلاه لو ما اتحققتش خلاص مش مصلي. ايه هو هدفك في الحياه؟ ده القرار التقرير اللي احنا قررناه امبارح احنا اتخلقنا ليه؟ ها؟ عشان نقعد صح كده؟ دي وظيفتنا، هدفك بقى في الحياه لو دنيا بس ومش بس خالص على الاخره ولا على لقاء الله سبحانه وتعالى يبقى انت في كارثة ومن الخاسرين. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا زي ما بتشوفونا أصلي بالظبط. هو ده هدفي ان انا اقيم شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. فحكاية بقى اللي هي ما بتحققش اهدافي، اصلا اهدافك ايه؟ ممكن جدا تبقى اهدافك دنيوية واصلا ربنا رفع عن هذه الاهداف. انا عايز اسألكوا سؤال، الناس اللي في اليابان وهنا وهنا وهنا وهذه البلاد المتقدمة، شوفوا عقولهم وصلت لايه؟ دلوقتي تقريبا الواحد لما بيشوف الفيديوهات فعلا بيتعقل فعلا والله. ليه؟ خلاص العقل البشري وصل بيهم ان مفيش حاجة انت تنزيها في ايدك، كل حاجة اوتوماتيك، حاجة تطلع مش عارفة من ايه تحط فيها ايه تبقى ايه، المطاعم ما تجيش ناحية حاجة ولا كذا. طيب هذه العقول، هذه العقول الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذا الذكاء ولم تهتدي الى وجود الله سبحانه وتعالى. هل دول بقى حققوا اهدافهم؟ اه حققوا اهدافهم الدنيوية. طب وفي الاخرة ما لهم في الاخرة من مصير؟ شوفوا التخلل، على الرغم من كل التقدم ده بيعبدوا صنم بوذا، رغم يصلوله ويعملوله وهو صنم لا يضر ولا ينفع. طب ازاي؟ طيب وهكذا. لذلك قالوا يقولون في الاشياء صلى المصلي لامر كان يطلبه فلما انقضى الامر لا صلى ولا صام. الله اكبر. الامتحانات جايه، الصلاه اوقاتها ما شاء الله، صلاه الفجر في اوقاتها، الاسبان البوس على طول، ماما بعيد حبيب قلبي ادعي لنفسك، بدعي والله من وصلت النص المسحق. ليه؟ عشان الامتحانات. خلصت الامتحانات؟ خلصت امتحانات الثانويه العامه؟ شكرا. ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعني ايه على حرف؟ على الحروف، على الحروف. الحروف دي مش عندنا، دي عندنا احنا بس. على حرف اهلا في سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. اه انا بعبد ربنا غير ما الامتحانات تخلص، اول ما الامتحانات تخلص خلاص شكرا شكرا بقى، ارجع بقى تاني ما اصليش وارجع تاني بفطر في حياتي عادي بقى عادي، وانا براحتي واصحى براحتي كاني مفيش حد بيسالني، وده مش صح. طيب ايه كمان الشغل اللي بعد كده؟ اللي بيصلوا احسن مني في حاجات كتير، ورب ايه مش بيصلوا وربنا موزعهم في حاجات كتير، هل تقصدين بالحاجات اللي ربنا موزعهم فيها بهرجة الحياة الدنيا؟ هل تقصدي مثلا ان شكلها جميل والناس كلها معجبين بيها وان هي ناجحه في حياتها العمليه؟ هل انت تقصدي كده؟ لو انت متخيله ان ده معيار النجاح في غلطانه، الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. يعني ده يقدروا يعلو ويعلو ويعلو ويبقى اعلى ناس في البلد وفي المجتمع اللي احنا فيه من ناحيه الفلوس والمظهر والشكل. طيب بس عند لقاء الله سبحانه وتعالى ولا اي شيء، يبقى حكايه ان هم فالحين اكتر مني دي شبهه بتلقى عليك. مين اللي قال كده؟ اكتر حالات انتحار في السويد اللي هم انجح ناس واكتر ناس عندهم تقدم واكبر دخل بيدخل للبني ادم هناك للفرد، وبالرغم من كده بينتحر. ليه؟ عشان من جوه مفيش فطره سليمه، عشان من جوه الفطره ما وصفتش التوحيد والصلاه والعباده. ناس كتير جدا من الدول الاوروبيه بيجوا يقولوا احنا اسلمنا بسبب الصلاه، شفنا فلان جنبنا كان بيصلي، قلنا له انت بتطلع من الصلاه منشرح ازاي كده؟ يقول لهم عشان بقابل ربنا. وده ان شاء الله ممكن اكلمكم فيه بكره، طبيعه الصلاه. يعني ايه الصلاه؟ لما اقف ما بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ايه العلاقه اللي ما بينه وما بينه؟ وهكذا. نعم ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني ايه؟ يعني انفرحي وانبسطي وتفسحي وتمتعي بس بما يرضي الله وبالشيء اللي ما يهينيش عن الصلاه. طيب واقول لك انا حاجه بقى تحطيها زي ما بيقولوا ايه قدام عينيك، لو كان هناك احد يعذر في ترك الصلاه، ترك الصلاه هو يتم لعذر المجاهد في المعركه. يعني في المعارك في الغزوات، هل المجاهدين في الغزوات ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ انتوا مشغولين بقى الجهاد بلاش تصلوا؟ قال لهم كده؟ وما قال لهم ايه؟ شرع عليهم ايه؟ صلاه ايه؟ صلاه الخوف. احسنتم، في حاجه اسمها صلاه الخوف، بتبقى ركعتين وليها ليها نظام معين ودول يقفوا ورا دول ودول يحرسوا دول وكده. يبقى في عز الجهاد ربنا سبحانه وتعالى ما استثناش الناس من الجهاد، وقال لهم انتوا كمان هتصلوا اكتر من كده. المريض هل المريض يستخدم للصلاة ولا بيصلي صلاة ايه؟ صاحب العذر يصلي على يصلي وهو قاعد لو مش قادر وهو نايم لو مش قادر بعينيه. متخيلة يعني ايه واحد يبقى قاعد في العناية المركزة اقسم بالله شفتها وبيصلي بعينيه ما بيتكلمش وحط له اجهزة فوق وعلى كابله وبيصلي بعينيه سيموت على ايه؟ كان في شيخ بيحكي عن خالته فبيقول خالته دي كانت جميلة قوي ما بتعملش اي حاجة في حياتها ولا بتحسن اي حاجة في حياتها غير هي حاجة اكتر حاجة بتحسنها الصلاة على وقتها. اول ما الفجر يأذن تصلي، اول ما الظهر يأذن تصلي، وهو ماشي معايا بالعربية ها وقف دلوقتي عشان اصلي، يقول لها يا خالتي حضرتك احنا ماشيين على الطريق، تقول له وقف عايزين اصلي، وكانت تنزل تصلي على الطريق. من عاش على شيء مات عليه. ساعة دخل يحط لها المية عشان يوضيها للضحى، جاب لها المية لقاها ايه؟ ماتت. وهي قاعدة مستنية انها تتوضى. اللي بيعيش على حاجة بيموت عليها. واظبوا على صلواتكم من دلوقتي يا بنات. انتوا امهات المستقبل. اللي هتبقي عليه هو اللي هيبقى عليه بناتك وعيالك واولادك وهكذا. طيب الشغل اللي بعد كده ايه؟ العمل عبادة. لا عندي ذنوب كتير الاول ولا في العمل عبادة؟ طيب العمل عبادة. اولا العمل عبادة ده حديث ها حديث العمل عبادة ده يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل عبادة. طب آية بقى هو آية آية في القرآن صح؟ هو ولا آية ولا حديث وكلمة خاطئة شب عليها الكبير ها وشاخ عليها الكبير وشب عليها الصغير. العمل عبادة ها حبيبي عبادة ماشي بس العمل عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سعي تعبد الدرهم سعي تعبد الدينار. يعني ايه؟ يعني لو انت حضرتك كل اللي في ذهنك ان انت تشتغل عشان تجيب فلوس وتقول ان دي عبادة والعمل ده بينهيك عن الصلاة دي كارثة. لما يبقى مدرس ولا مدرسة تبقى صلاة الجمعة قائمة والورورهم ما تروحوش واللي هيروح مش هيكمل الحصة كارثة. وانا اللي بقول لك تعبت وبقيت في اللي انت عملته ده وتبقى صلاة جمعة ايه ايه احنا فيه؟ ولما حكوا لي على الكلام ده قلت لهم اقسم بالله الاولاد دول كانوا المفروض يسيبوا الدرس ويروحوا بس خافوا على ايه؟ على الرزق. خلي بالك الحياه امتحانات هيجيلك اختبارات زي كده. المدرس لا ما تصليش والاولاد بالذات لا ما تصلوش في درس في درس يلا على الدرس لكن ما تقولش صلاه الجمعه. صلاه الجمعه دي فرض على الرجل. حضرتك عشان مدرس وماسك رزقي ومتخيل ان كان معلومتين اللي هتقول تقولهم هم دول اللي هيخلونا ننجح في الامتحان بقيت وماسك معلوماتك ازاي هتتعرضي لحاجات زي كده كتير وكل ما هتكبري بسنينك كل ما هتتعرضي لحاجات زي كده اكتر. كوني قويه في دينك واقسم بالله ربنا هيطوع لك الناس. كان في واحده من تلميذاتي ابنها في مدرسه خاصه وانتوا عارفين يعني ايه مدرسه خاصه ناشونال وانترناشونال وكلام زي كده. الولد قال للمدرسين انا عايز انزل اصلي. لا يا حبيبي مفيش مكان في الصلاه. قال لهم انا عايز انزل اصلي. والولد في ايه ثانيه ابتدائي. قالوا له يا حبيبي مفيش مكان في الصلاه. الولد كلم مامته، مامته جت المدرسه. لو سمحت انا من حقي عشان دفع الافات مؤلمه في المدرسه دي ان حضرتك توفر مكان لابني يقيم شعائر دينه. اقسم بالله عملوا له مكان. وصلى وبقى بياخد اصحابه معاه يصلوا كل يوم جماعه. بالله لو اقمتي شعائر الله بالله لا ينصرك نصرا مؤذرا. خليكي قويه في دينك ما تخافيش. انا ما بعملش حاجه غلط انا عايزه اصلي حقي. بس حكايه ان العمل عباده تعي تعبدوا الدرهم تعي تعبدوا الدينار تعي تعبدوا الخميصه تعي تعبدوا الخميله. يعني ايه الخميصه دي قماش قصيفه. فلما انا بقى حريص جدا جدا على الفلوس بقيت عبد ليها للاسف الشديد. بقيت هي بتقول لي تعالى وروح واعمل وسوي وما تصليش والحق ده دلوقتي الصفقه فيها كذا الحق ده المعلومه فيها كذا الحق الدرس فيه كذا. تعس تعس وانتقش واذا شيك ها تعس وانتقش واذا شيك فلانتقش. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه. يبقى العمل عباده دي ايه؟ جمله واهيه بيصدرها الله عشان نسيب العباده. لا العمل عباده واول العبادات الصلاه. شوها اللي بعد كده ايه؟ عندي ذنوب كتير، وده بقى باب كبير قوي للبنات. انا عندي ذنوب قد كده وبعمل حاجات كتير جدا غلط، بتكسف وبتحي اقف ما بين ايدين ربنا، اعمل ايه؟ صلي على الحبيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات؟ شوفي لو أنت قدام بيتك كده نهر، كل يوم النهر ده تدخلي تغتسلي فيه خمس مرات، هل يبقى من ضرره شيء؟ يعني في أوساخ هتبقى على جسمه؟ ها؟ هل ولا إيه؟ طيب نبتوا معايا ولا؟ نبتوا؟ طب نجيب غدا والله. نجيب غدا؟ نجيب غدا؟ قولي بس تحب تاكل ايه بيتزا؟ طب نجيب طعم تاني على كده، تدفوه معايا بس. طيب قالوا الصحابه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انتوا لو قدامكم نهر وقدام بيت كل واحد فيكم نهر خلاص كده؟ وكل واحد فيكم دخل استحمى في النهر ده خمس مرات، هل يبقى من ضرنيه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنيه شيء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله اكبر. عندك ذنوب؟ صلي. بتذنبي كتير جدا جدا، صلي. بس ما تكسف بقى ما بين ربنا، تكفي. حد يتكسف من اللي خلقه؟ حد يتكسف من اللي خلقه ويعلم ان هو ضعيف؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان ويعلم انه ضعيف وقال عنه: ها؟ لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى أقرب إليكي من العرق اللي بيمر هنا في رقبتك، في الكتف بتوعك قدام إيديه وما بين إيديه، حتى لو أنت أذنبتي ذنوب لا يعلم إلا هو. مش ممكن ده، تتوبي وترجعي له. أيضا حديث مهم جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون. يعني ايه؟ الذنوب بتحرقك حرق. اتفرجت على اليوتيوب على حاجات، نسأل الله ان يغفر لنا. كلمت فلان، نسأل الله ان يغفر لنا. اغتبت فلانة، نسأل الله ان يغفر لنا. نميت وسقت الظن بفلانة، نسأل الله ان يغفر لنا. الله العظيم كم انت حليم يا رب علينا. والله العظيم يغفر الذنب ويقبل التوب ويعفو عن كثير، يعني كتير قوي. ايه بيعفو عنه؟ لان الذنوب كتير قوي. تحترقون تحترقون ليه؟ بالذنوب. ها؟ فاذا صليتم الصبح غسلتها. الله اكبر. لو بس صليتي الفجر ذنوبك ايه؟ تتغسل، وانت كنت لسه محروقه بالذنوب. ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون إلى أن يأتي العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. الله أكبر. أقسم بالله إنها بشارة. يعني كل صلاة هصليها ما بين الصلاة والصلاة كل الذنوب دي هتتمحي؟ أي نعم. كل بس برضه خلي بالك ما تنويش ان انت تذنبي قبل ما تصلي، دي تبقى كارثة. طيب ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو خرج في زمن الشتاء والورق يتهافت، الورق عمال ينزل كده بتاع الشجره في وقت الشتاء، فاخذ بغصنين من شجره، خد غصنين كده من شجره، قال فجعل ذلك الورق يتهافت، الورق عمال يقع. قال فقال يا ابا ذر، قال لبيك يا رسول الله، قال ان العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. الله أكبر. أصلي الصلاة كل الذنوب تقع زي ما الورق ده بيقع من على الشجرة. طب انتوا عايزين ايه تاني يا بنات؟ كلنا عايزين ايه تاني؟ انما لبشريات. وهكذا علشان ما اوصلش في هذه النقطة، يبقى عندي ذنوب كتير، حل الذنوب ايه؟ الصلاة. اخر حاجة، انا مش بخشع في الصلاة وبحس ان هي حركات وخلاص فبحس ان هي ملهاش لازمة. غلط. اوعي تربطي عبادتك بالخشوع، بمعنى حتى لو مش هتخشعي برضو لازم تصلي لان انت عبد ومأمورة ان انت تصلي. الخشوع ده بقى ليه معنى وقفة كبيرة جدا. ازاي اخشع في الصلاه، ازاي اصطحب قلبي، ازاي احس ان انا بصلي وقت ما بين ايدين الملك. ممكن تاخدوا 10 دقايق راحه ولا عايزين تمشوا؟ عايزين تمشوا؟ لا 10 دقايق راحه. بس ما تعملوش صوت كده، يلا 10 دقايق راحه. اشربوا بقى بتاع مش عارف ايه كده، بس بالراحه ومن غير صوت. في حفظ وتفسير وتدبر جزء عمل يوم السبت ان شاء الله في نفس الميعاد هيبقى عندنا حلقه. بصوا يا بنات، انا عايزه اقول لكم على حاجه. هقول لكم لا هنا ولا هنا ان شاء الله. اقفلوا لي بس الباب شويه يا محمد لو سمحت. اللي بيحفظ القران كتير، لكن اللي بيعمل فيه قليل. عشان كده انا مش مهتمة قوي بفتح الحلقات بتاعة الحفظ. عندي حلقات بفضل الله سبحانه وتعالى، والاخوات شغالين فيها على قدر الوفاق بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الاهم من الحفظ العمل، والعمل لا يتأتى الا بالفهم. مش ممكن هعمل بالقرآن الا ما افهمه. ابقى بنت عندي كده 20 سنة و 25 سنة، ممكن يبقى معايا دكتوراه وماجستير، واسألك يعني ايه الصمد؟ معرفش. وهي الصورة اللي احنا بنقرأها المفروض كل يوم وفي كل صلاة. لما اسألك يعني ايه الرب؟ معرفش. لما اسألك يعني ايه الفلق؟ معرفش. يعني ايه غاصق؟ معرفش. كل ده لازم افهمه. عشان كده انا الدورة بتاعة جزء عام مش المهم فيها الحفظ قد ما المهم فيها الفهم والعمل. غيبنا سنين عن فهم القرآن، عايزين نرجع نفهم ونعمل بيه. فاهمني؟ سبت ان شاء الله بس. قارنا ان شاء الله. كم ساعة؟ انتوا عندنا كم ساعة؟ ساعة واحدة. اثنين. ان شاء الله يا زين هدور في ساعة ساعة ونص. طيب يلا. يبقى انا بقى ايه مطلوب منكم كل واحدة تسمي المجموعة دي ايه؟ وان شاء الله نختار منها ايه؟ دي حاجة. تاني حاجة الصورة. تاني حاجة انا دلوقتي بسمح بالاكل والشرب في الحلقة، بعد كده لما تقدموا معايا استحالة الاقي اكل في الحلقة. استحالة الاقي اكل في الحلقة. ليه؟ مجلس العلم ده مجلس مبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم الا تنزلت عليهم الايه؟ الملائكه وغشيتهم الرحمه وتنزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده. يبقى ربنا بيذكرني فوق ويعمل الملائكه ويمالي بيا الملائكه وانا عمال اشرب. لا، مجلس العلم مجلس العلم. انا ان كنت بشرب علشان انا الشيخ بتاعتكم، وعشان صوتي بيتقطع من كتر الكلام، فما ينفعش ان انا ايه اسيبه كده. لكن في المطلوب مجلس العلم الف كانك في حصه الدرس، في حصه الدرس تقعدي تاكلي وتشربي، ولو كنت تفعلين ذلك هنا لا. اصلا دي مخاطيه يعني، اسالكم واجاوب عادي. تاني حاجه بقى، انا بكره ان شاء الله بما انه هو اخر يوم عايزاكم تعملوا ذكرى في الشاب للدورة دي. اخر الدورة دي عليكي ايه؟ هنجيب ورق كانتون خلاص؟ وكل كانتون لا مش عرارة، الورق الملون المقوي بتاع اللوح خلاص؟ وكل واحدة هتكتبي مثلا في جزء من الورقة دي، ها؟ هتكتب ايه؟ فايدة اتعلمتها من الدورة، اكتر كلمة اثرت فيها، حاجة اتعلمتها، وتكتب تحتها اسمها، وديها كده ان شاء الله ونعلقها هنا في المسجد عشان تبقى ايه؟ توثيق للدوره دي بتاعتنا. بس تبقى ايديكم صعبه؟ كل مجموعه كده ايه بتتفق مع بعضها. لوحه كامله؟ لوحه كامله. ما تروحوش بقى تقولوا لماما عايزه بقى عارفه بكام لوحه. بنفس المجموعة ابتدائي ده. انتوا بنات كبار، انتوا اللي تعملوا لي واشوف واتفرج. خلاص كده؟ حته من اللوحه؟ بص اللي تجودي بيه يعني. يلا تعالوا بقى نتكلم عن الخشوع في الصلاة يا بنات. احنا اخر نقطة وصلنا لها ايه؟ انا مش بخشع في الصلاة عشان كده ايه؟ انا شايفه ان الصلاه حركته خلاص، فانا مش شايفه ان فيها لازمه يعني، لان انا اصلا مش بخشع في الصلاه. طيب اولا موضوع الخشوع في الصلاه ده موضوع مهم جدا جدا. ممكن جدا انا ابقى واقفه جنبي في الصلاه، انا صلاتي وصلت لعرش الرحمن من كثر اتقانها، وانت صلاتك ما تقبلتش اصلا لانك لم تعي منها اي شيء. يعني ايه؟ يعني مش مركزه. تدخل الصلاه كده بصوا كده، مش بيحصل ولا مش بيحصل؟ مش بيحصل؟ لا دي كده مش بتصلي كده، بتعملي تدريب في النادي او تدريبات يوجا كده، وكل فرد ده اللي هي كده بتقول وبصل عصا ازاي؟ هو اوضاع التطوير الصلاة ادب. انت في حضرة الملك تقعدي كده، شوفي رفع ايدي وبالراحة، انت مش بتمطري حاجة مش كده؟ لا وكده اللي هو نمبر وان ما كده، هو اللي بيعلمنا الصلاة مش احنا. صلوا كما رأيتموني دي حاجة الصلاة. ادخل الصلاة وقفة المتأدب اللي شادد نفسه كده، الله أكبر بأدب مش كده ولا كده كده. فلاقي ناس في الصلاة في رمضان كده فين كده إيه؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ اللي هو ايه يعني؟ ولا كده كانت واقفة من وقفات النبي صلى الله عليه وسلم ولا كده خلاص؟ لا كده خلاص. ايه ده بقى؟ ده اللي هو دراعي وديعني يعني كده. لا في أدب، يبقى الاستعداد للصلاة من قبل ما ادخل الصلاة اعرف انا داخلة فين. انا واقفة ما بين ايدين ملك الملوك اللي في لحظة واحدة ممكن يقبض روحي يا جماعة، اللي في لحظة واحدة ممكن ياخد مني كل النعم. بصوا اقول لكم على حاجة، انا امي روحية بس والله يمتعها بالصحة والعافية. من اهم الدروس يعني ايه امي روحية عشان بس انا هسأل، انا هقول اهو انا هجاوب لوحدي من غير ما اتضرب، انا من اول قلم هجيب على طول. امي روحية دي اللي ربتني ايمانيا. يعني ايه ربتني ايمانيا؟ ما كنت ادري ما الكتاب ولا الايمان، كنتش اعرف حاجة. رحت لها كنت بدوك بحفظ القرآن وبحفظ القرآن، ومش معنى ان انا بحفظ القرآن ان انا صح عشان تبقوا فاهمين، لان دلوقتي حفظ القرآن الناس بتاخد المسجل. انا بحفظ قرآن يبقى انا كويس، انا مش شرط على فكرة. ممكن تبقى بتحفظ قرآن ومتبرجة، بتحفظ قرآن وتروح تحشش ابنها في الامتحان، بتحفظ قرآن وفرحانة بتاع انها تاخد التدريبات، ده مش صح، ده مش صح، ده مش قرآن، ده مش خلق قرآن. المهم فكنت بحفظ قرآن ولسه بدأ احفظ، رحت عليها وتعرفت عليها، رحت عندها وتعرفت عليها، بدأت تعلمني يعني ايه ايمان، يعني ايه حب ربنا، يعني ايه ان كل حاجة في الدنيا ليها رزق. كانت تمسك التفاحية كده وتقول لي يا دعاء شايفة التفاحية دي؟ تقول لا، تقول لي التفاحية دي ليها رزق زي ما انت ليك رزق، او زي التفاحية ليها رزق؟ تقول لي اه. مش ممكن الكافر ياكلها ويتقوت بيها على فعل المعاصي؟ وممكن المسكين ياكلها ويتقوت بيها عشان يصلي قيام الليل؟ يبقى التفاحية ليها رزق ولا لا؟ وانت كمان ليك رزق، لن ياخذه منك احد ورب الكعبة لو مسك الجهد العالي زي ما بيقولوا. مش ممكن. وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك في السماء مش في ايد بني ادم. لما تقولي قطعت رزقي، خدت العريس مني، خدت الدرجات مني، مفيش حاجة اسمها كده. ربك اللي معاه خزائن سبحانه وتعالى. اذا اول حاجة عرفها وانا داخلة الصلاة انا داخلة فين؟ ما بين ايدين مين؟ ما بين ايدين ملك الملوك سبحانه وتعالى. فالمهم تلاقي كانت بتقول لي ايه بقى؟ بصي يا دعاء، ربنا سبحانه وتعالى زي ما اداني كل شيء قادر في لحظة، قادر انه يسحب مني كل شيء في لحظة. لحظة. يركب النظر ويركب الصحة ويركب المشي ويركب القعدة ويركب كل حاجة. ألا ترون أناس، تفضلي حبيبتي تفضلي حبيبتي، ألا ترون أن هناك أناس ليس عندهم أقدام يمشون عليها، ليس عندهم آيات يكتبون بها، ليس عندهم أعين يبصرون بها، ليس عندهم آذان يسمعون بها؟ مش كل دي نعم؟ قادر انه ياخدها منك ولا لا؟ قادر سبحانه وتعالى. اذا الملك بقى ده لازم وانا في حضرته اتأدب، ابقى مؤدبا، اقف وقفة المتأدب. اخشع ازاي بقى في الصلاة؟ لها اسباب للخشوع قبل الدخول في الصلاة وبعد الايه الدخول في الصلاة. اول حاجة الاستعداد للصلاة قبل الصلاة، نكتب الخطوات. واحد، لا لا بصوا بقى اسمعوا الله، انا عايز احط الاستعداد للصلاة قبل الصلاة، الاستعداد للصلاة قبل الصلاة. واحد، بعد الوضوء، لا اكتبوا بس نقط بسيطة، انا لسه اتكلمتش. ثانيا، بعد ما توضى النهاردة ان شاء الله كده وانا مروحة اشتري سواك جميل زي سواك، السواك سنة، اللي عنده خلاص اللي مش عنده يشتري السواك سنة. اتسوك، اتسوك ازاي؟ هكذا محضر برعي السواك، ما قلتش غير السواك والله. بعد الوضوء السواك اهو، ده بقى بعمل بيه ايه؟ بقشره كده، شوفوا انا قشرته ازاي؟ قشرت ايه؟ الطبقة الخارجية اللي بتاعته، عشان الناس مرتينة ما بتعرفش تستخدم السواك. هقشر الطبقة الخارجية دي اللي عاملة زي الخشب دي اهي، شوفوا بقى عامل ازاي؟ انا باكلها ايه؟ بتاكليها الله اكبر. احنا عندنا ناس بتذبح للطبق، بتاكل الايه بتاعت السواك؟ قبل الصلاة. خلاص كده؟ قشرته؟ ابدا الينه. يعني ايه الينه؟ اتك عليه باثنين كده، شايفينها؟ طيب انا اسمعني بس ادعوا لي ربنا يشفيني. خلاص اهي كده هيبقى عامل معايا زي الفرشه. بصوا اهو بقى مفتح كده. اتسوق بقى، اتسوق ازاي؟ كده بالعرض كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسوق اللسان كمان كده، ريحته على فكرة اللي بيتعود عليه ريحته تحفة، وبيخلي ريحة الفم جميلة على طول. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقطعيش كتير، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مرضاة للرب، أول حاجة إنه بيرضي ربنا، ثاني حاجة مطهرة للفم. خلاص؟ يبقى أول حاجة إيه؟ أتسوق، ده من ضمن الاستعداد. أنا وأنا داخل الصلاة، أما أتسوق قبل الصلاة هستشعر إن أنا إيه؟ رايحة قبل الملك، فلازم ريحة بقي تبقى نظيفة، تبقى حلوة. خلاص كده؟ طيب ده أول حاجة، الاستعداد بالسواك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. بعد كل وضوء تتسواك قبل ما تدخل الصلاة. صعبة؟ أول حاجة. اثنين، الاستعداد باللباس الحسن النظيف والتطيب. يعني ايه؟ اكبر سن بقى وانا رايح اصلي، بس ما بقاش اصلي وانزل عشان تقولي لي ده على اللي سمعت واكبر سن. اكبر سن يا حبيبتي انت رايح اصلي عشان انت هتوقف بين ايدين ربنا، فتبقى ريحتك جميله. خلاص؟ ليه؟ تاني هقولها، لو حد واحده من قرايبك ولا واحده من صحابك جايين يقعدوا معاك او يزوروكي او انت رايحه تقعدي في وسطهم، مش هتيجي حريصه ان ريحتك تبقى جميله؟ وانت رايحه بقى دلوقتي، كان في اخت والله العظيم علمتني الفقه ده من زمان جزاها الله عني خيرا، كنت الاقيها كل صلاه والله العظيم اقسم بالله تروح تغير وتلبس هدوم من يعني داخليا وخارجيا نظيفه. اقول لها هو انت كل شويه تقول لي علشان وانا واقفه بين ايدين ربنا يبقى ريحتي جميله؟ لان الجسم بيعرف. خلاص؟ يبقى ما اقعدش بقى بالترنج اللي انا نايمه بيه بقالي ثلاث ايام ويا حبيبتي غيرت الترنج على فكره نظيف. الله يبارك فيك، وجو حر والناس مش مستحمله اقسم بالله. خلاص؟ يبقى اغير وانا رايحه اتوضى واصلي اعرف ان انا واقفه بين ايدين مين؟ الله سبحانه وتعالى يراني والملائكه تحيط بي. يبقى لازم يبقى اللباس الحسن ونظيف والبعد عن الروائح الكريهه. ريحتك بقى مطبخ، ريحتك بطل، طبعا انتوا ما بتعملوش الحاجات دي. ماشي. خلاص كده؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طب هو انا في مسجد؟ اي بقعه خصصت للصلاه في بيتك اذا هي مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض وايه مسجدا وطهورا. اي حته في الارض ممكن تكون مسجد، ادنا نخليها مسجد خلاص. طيب دي حاجه كمان. ها رمضان بتاع كنا بنعمل نرجس الشتاء. جميل جميل جميل روعه. طيب ايضا اللباس اللي انت تلبسيه، الحاجه اللي انت لابساها، هل النقطه دي مهمه قوي؟ لما ماما كده تعرفوا ان انا عايزه اتكلم في حاجه مهمه. الحاجه اللي انت تلبسيها تصلي فيها مثلا استعدادك للصلاه دايما هتبقى نظيفه، لازم تبقى مريحه. يعني ايه؟ بيجامه بنطلونها هيتفرتك من عليا، او لابسه عليها ضرب عليها الخمار وواقفه اصلي. فاجي بقى اصلي، ها؟ اولا البيجامه بنطلونها قصير، فكل اللي في دماغي ايه وانا بصلي؟ ان الحته اللي باينه من رجلي في البيجامه تتغطى، فكل شويه بقى وانا بصلي اعمل كده واشد بنطلون البيجامه. يا حاجه انت بتعملي ايه؟ هو اصلا لباس لا يجوز اصلا ان انت تصلي بيه اساسا. لازم لباسك في الصلاه يبقى مريح. ليه؟ لانه لو ما كانش مريح وتتفاض والطرحه بتاعته سابغه، هتبقى كل همي كنت يا تصلي ايه؟ الطرحه انها تخبي الحته العليان، والبنطلون وشد التيشيرت عشان يغطي ايه مش عارفه. يا حاجه ما تلبسي اسبان وتريحي نفسك، الله يبارك لك وتريحينا. يبقى حضرتك لازم تلبسي لباس نظيف وايه كمان؟ ومريح، عشان عقلك ما يبقاش في ان انت تغطي وان انت تشدي وان انت تعملي. لا يجوز الصلاه بالبنطلون. حضرتك تلبسي حاجه مريحه وكافيه وتتفاضل عشان تعرفي تصلي بيها. خلاص كده؟ طيب لذلك ايضا نهي عن الصلاه في تداوع الاخبثين. يعني ايه الكلام ده؟ حد يعرف يقول يعني ايه؟ نهي عن الصلاه بتدافع الاخبثين. كلام كبير مجعل. لا الاخبثين اللي هم ايه بقى؟ احسنتي ممتاز، ده اكل الاخبثين البول والغائط. فحضرتك لما تبقي عزاكم الله، يعني عزاكم الله محصور بس عايز تصلي بسرعه، وبعدين تيجي تدخلي الحمام عشان ما ترجعيش تتوضي. طبعا انا عارفه القصه دي، انا لسه هدخل اتوضى تاني. لا انا صلي بسرعه بسرعه وقت الصلاه، وبعدين ابقى ادخل الحمام براحتي بقى عشان ما اتوضاش تاني. غلط، هذا فيه نفي صريح. ليه؟ لان حضرتك طول ما انت واقفه وعايزه تدخلي الحمام، ذهنك في ايه؟ انك تمسكي نفسك. اسمعي كلامي، وقد فقهنا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام النبي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مدافعه الاخبثين. الاخبثين هما البول والغائط. يعني دخول الحمام، يعني ما ينفعش حضرتك تبقي مثلا عزكم الله في ريح وانا تعبانه، لا حضرتك تخلصي من كل الاشياء دي وبعدين ادخلي توضي واحتفي بالنيه خلاص، وبعدين ها اطلعي بعد كده صلي. لكن ان انا اقف عامله كده وبسرعه بقى يا رب خلص. طب بالله عليك يا شيخه بيصلي، انا راضيه ضميري دي صلاه حرام طبعا لا يجوز ابدا. وهكذا نهي ايضا عن الصلاه في حضره الطعام. يعني الاكل ما يبقاش قدامي كده، ها ماما مثلا حاطه الغدا وانا صلي. يا رب النحس ما يروحش. لو نزل فينا سوي تحس بالفرقه اللي انا بحبها. ولا صلاه اصلا. ليه؟ لان الغرض الاساسي من الصلاه الخشوع. الخشوع الاكل اتحط وماما حطت الاكل اللي داخل فينا خفيف، هركز ازاي ما انا عبد فقير انا بعمل ايه انا جعانه؟ لا يبقى لذلك في رمضان بنقول صلي على تمره وميه وبعدين افرشي الاكل، فرشت الاكل قبل ما الناس تصلي الصلاه برضه. بجد؟ ليه؟ لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في حضره الطعام، ما ينفعش اصلي والطعام محطوط قدامي، ذهني هيتشتت. يبقى اذا علشان احافظ على خشوعي اتخلص من الحاجات دي، لا اصلي في وجود الاخبثين او في مدافعه الاخبثين، لا اصلي في حضره الطعام ما ينفعش، اصلي في ثوب مريح، اصلي في ثوب نظيف، كل ده استعداد ايه؟ قبل الصلاه، فاهمني؟ ده علشان تحافظي على خشوعك. الاستعداد باحكام ستر العوره. وهتقولي ايه علاقة ستر العورة بالخشوع؟ ده ليه علاقة كبيرة جدا. ستر العورة سترا تاما بإحكام بيهيئ لك وضع كل عضو في مكانه أثناء الصلاة. سجلتي في ستور العورة زي ما بقول لك كده. مفيش حاجة اسمها أصلي بالجانة، مفيش حاجة اسمها أصلي بنطلوني سكيني وعليه تيشيرت وتقولي أصلي لغاية الركبة، مفيش حاجة اسمها كده. حضرتك مفيش حاجة اسمها أصلي بخمار ولا لابسة قط في البيت وأصلي بخمار وأول ما أعمل كده شكرا كل دراعك بان. على فكرة الكلام ده مش للبنات بس، للنساء كمان. ألبس خمار ومتخيلة بقى إن هو سابق بقى خلاص ومغطي، وأول ما أقول بس الله أكبر شكرا كل دراعك إيه؟ خلاص شكرا كده ما ينفعش. لازم أروح كيف ستر العورة. بس يجي بقى مكسوفة فتعملي إيه بقى؟ أنت مثلا الله عليك أهو ودراعك بان، فتقعدي بقى تعملي كده. ده عطوا لك تعتوى تقول كده خالص عمتك. هذا ينقص من خشوعي، هذا ينقص من خشوعي. إذا لا يجوز أبدا، لأن هذا يذهب أيضا الطمأنينة عن الصلاة. يبقى برضو لازم نخلي بالنا من الكلام ده علشان الخشوع في الصلاة. أصلي في مكان من ضمن استعجالا من الصلاة، ممكن جيت أنا كسل مثلا أن أنا أصلي لسه مثلا أنا أفتح المروحة أو أصلي بسرعة وخلاص، فأصلي مثلا في حتة حارة. لا، هيئي نفسك المكان تمام، شغلي مروحتك، شغلي تكييفك لو فيه، شغلي بخورك، افرشي سكاتك، صلي وانت مستشعره عن الصلاه. وده ان شاء الله ممكن نتكلم فيه بكره في الساعه العوامل. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. خلاص احنا هنقرر خلاص كده. طيب ايه كمان؟ ما صليش في مكان كله ازعاج. يعني ايه؟ ماما بتتكلم في التليفون وصوتها عالي وعماله تتخانق مع حد. لا رحت وقالها، ورحت وقالت لي وقلت لها وعملت لي وعملت لها، وده كلام برضه ده ظلم. ولا لا لا ما ينفعش كلام. ولا لا ايه اجي عشان ارمي وانت اصلي جنب ماما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وانا بقى في نفسي عماله افكر فين؟ في كلام ماما. خلاص ما ينفعش، ابعدي عن الاماكن اللي فيها ازعاج. هيبقى ايضا مدعاه الخشوع. تيجي البنت تقول لي ما بخشعش، بتصلي فين يا حبيبتي؟ تقولي بصلي جنب ماما وهي بتقعد تتكلم. اصلي ما اعرفش ابعد عن ماما. لا ما هو مش الدرجه دي يا حبيبتي. مش تقولي ان انت عايزه ترمي ودني وتسمعي القصه من اولها لنهايتها. يبقى تبعدي عن اي مكان فيه ازعاج. ما ينفعش ما بصلي والتلفزيون جنبي المسلسل شغال. ها؟ اه كله بص بيعمل كده والله. اه والمسلسل شغال والاحداث شغاله ومحمد طلق ورا ومنى اللي عندها حق. وانا بصلي بقى ربنا يحفظك يا محمد. انت ظالم ومدعي. مفيش كلام. ابعدي خالص عن اي مكان فيه ازعاج، سواء تلفزيون، سواء موبايل، سواء ماما بتتكلم، سواء بابا بيتخانق مع ماما. ماليش انا قصه في الحكايه. اروح انا اصلي في مكان فيه اعرف اخشع فيه. النقطه دي مهمه جدا. كل النقط دي من نقاط الحصول على الخشوع. كل ده قبل الصلاه. شوفوا هنا ام حميد من الصحابيات رضي الله عنها وارضاها روت انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني احب الصلاه معك. قال قد علمت انك تحبين الصلاه معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتي في مسجدي هذا. يعني ايه؟ يعني كل ما المراه قعدت واستطرت وتصلت في حته محدش شايفها فيها يبقى هو ده الصح. اصلي في اوضتي، اصلي في اوضه ماما، في اوضه اي حد، بس مكان ما فيهوش حد، ما فيهوش ضوضاء، ما فيهوش دوشه. ادور على المكان اللي يحضر فيه ايه؟ اللي يحضر فيه قلبي. اذا هذا ايضا مهم جدا. ابعد عن الحاجات اللي فيها زخارف. يعني ايه؟ يعني مثلا ايه المصليات اللي طالعه جديده وعليها باربي، ايه اللي احنا بنعمله؟ لا بجد هما بيهربوا؟ ايه اللي هما بيعملوه ده؟ باربي واقعد بقى ابص على باربي وشعر باربي والوان باربي. اذا كان اصلا المصليات اللي مكتوب عليها كعبه نقل كثير من العلماء عنها. ايه يعني الكعبه لما تتكلم عن المصليه انا هعمل ايه؟ هستحضر انها حوالين الكعبه يعني؟ ولا هقعد انشغل بيها؟ اذا برضه بقدر الامكان ابعد عن الحاجات اللي فيها زخارف، عن الحاجات اللي فيها الوان، عن الحاجات اللي فيها بهربه، ابعد عنها. خلاص كده؟ كل ده بقى ايه؟ احنا قلنا بقى مدافعة الاحدثين ومدافعة الطعام، كل ده من اسباب الحصول على الخشوع قبل الصلاة. وتذكري انك اذا صليت بهذا الحال اللي هو مدافعة الاحدثين وحضور الطعام، فإنك لن تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته لما شاف واحد بيصلي فبيصلي بدون ها بدون ايه بدون ركن الطمأنينة كل ده ان شاء الله تهدون يعني ايه بيصلي كده بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه اذهب وصلي فإنك لن تصلي روح صلي لأنك ما صليتش صليت ورجعت وسجدت وكذا وكذا بس مفيش ركن الطمأنينة اللي هو اصلي بتوعد بالراحة احسنتي اصلي بالراحة محدش بيجري ورانا يا جماعة خلاص كده طيب نكتفي بهذا القدر عشان اطولت عليكم جدا اني احبكم بالله جدا انتظركم ان شاء الله بكره زي ما قلت لكم الورق اللي معاكم هتكتبوا فيه النقاط اللي احنا خدناها النهارده والنقاط اللي باقيه بصوا فيها وهنتكلم ان شاء الله فيها بكره وبكره ان شاء الله محاضره مهمه جدا عن الحجاب ولباس المراه والستات السلام عليكم